إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات البينات لازلنا كآخر عهدنا بها، هي الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة التي هي صورة الطور. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في ذكر نعيم أهل الجنان من أهل الإيمان وهم المتقون، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وذكر سبحانه وتعالى ما لهم من النعيم المقيم الذي لا يشبه نعيم الدنيا، لأن نعيم الدنيا نعيم منقطع وزائل، أما نعيم الآخرة فهو نعيم سرمدي آبدي ما دامت السماوات والأرض. وأخبر الله تبارك وتعالى أن أهل الإيمان على سرر متكئين متقابلين فيما بينهم، وقد أتاهم الله سبحانه وتعالى من كل ما سألوه، وقد وجدوا في الجنة ما وعدهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يكون عليه أهل الإيمان حتى نحظى بهذه الجنة التي وعدها الله سبحانه وتعالى المتقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتفضل به عليهم، لأن الجنة نعيمها لا ينقطع، ونعيمها أصناف وأنواع. هذا النعيم لا يختص فقط بنعيم البدن كالأكل والشرب والنكاح، وإنما هو أيضا نعيم يتصل بالقلب، فيكون هذا القلب منعما منعما بحيث يكون مرتاحا مطمئنا منشرحا فرحا مسرورا بما يجد من هذا الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده وهم في الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هنا في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى عن فضله وكرمه وامتنانه على عباده المؤمنين الذين أكرمهم بدخول الجنة، حيث ذكر إحسانه وإنعامه لهؤلاء المؤمنين، فقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا مقام فضل، وأي فضل؟ فضل عظيم، وهو أن الله تبارك وتعالى لما يدخل أهل الإيمان الجنة بما كانوا عليه من الأعمال، لأن الجنة يدخلها الإنسان بالعمل، ولهذا ذكرنا في قول الله عز وجل: جزاء بما كنتم تعملون، أو تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أن الباء هنا للسببية، أي بسبب أعمالكم الأعمال الصالحة التي أمرتم بها وانتهائكم عما نهاكم الله عز وجل عنه، الله سبحانه وتعالى ورثكم هذه الجنة. وهذا كما قلنا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فهنا قول لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا للبدلية للعوض. يعني لو أردنا أن نقول بأن الإنسان إذا دخل الجنة فإن كل ما في الجنة من نعيم هو ثمن لعمله، لا يمكن أن يقال هذا، لأننا هنا نستطيع أن نشكر جميع هذه النعم التي نتقلب فيها. وحتى ما أمرنا الله عز وجل بالقيام به ما يمكن لأحد منا أن يقوم به على وجه الكمال والتمام، إذا فلابد من نقص ولابد من تقصير ولابد من تفريط ولابد من سيئات ولابد من غفلة. ولكن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يسامح أهل الإيمان ويتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنهم ويزيدهم في الدرجات، هذا كله في مقام فضل. ولهذا الله عز وجل هنا قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، إذن هم في الجنة يتنعمون وقد دخلوا إليها بما كانوا عليه من الأعمال الصالحة. الله سبحانه وتعالى يهب لهم شيئا عظيما، هو أيضا من كمال تنعمه في الجنة حتى تقر به أعينهم وتنشرح له صدورهم، وهو أن المؤمن إذا دخل الجنة لا شك أن كمال نعيمه ولذته يوجد إذا رأى أبناءه قد ألحقوا به، ألحقوا به يعني الذرية التي تركها من الأولاد الله سبحانه وتعالى يجمعهم له في الجنة، وإن كان هؤلاء الأولاد الصغار منزلتهم ليست كمنزلة الآباء لأنهم لم يعملوا. نعم هم ليسوا بمكلفين، هم لم يعملوا، إذن لهم منازل في الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه وإحسانه إلى المؤمنين يأتي بهذه الذرية أي الأولاد الصغار. ولهذا اختلف أهل العلم هنا في قوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم، هل المقصود الذرية الصغار أم الذرية الكبار أو هما معا؟ وعلماء التفسير لهم ثلاثة أقوال في هذا، بعضهم قال هم الكبار، قالوا لأن الذرية قد يطلق أيضا على الأولاد الكبار كما قال الله عز وجل ومن ذريته داود وسليمان وهما كبار، قال عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد شكورا، فإذا الذرية تطلق على الكبار. لكن من قال بهذا القول يريد أن يجعل المعنى في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني بشرط أن يكونوا سواء معهم في الإيمان، يعني في الإيمان والعمل الصالح أي في الدين، لأن الإيمان إذا أطلق أريد به الدين وأريد به الإسلام وأريد به العمل الصالح. أما إذا كانوا مخالفين لآبائهم في الدين فلا يلحقون به، يموت الوالد عن الإسلام وعن الإيمان ويموت ابنه عن الكفر لا يلحق به لأنه يحاسب. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك كل امرئ بما كسب رهين، لا إن كان على نفس الدين وكان أباه قد ورث مكان في الجنة فإن الولد يلحق به، هذا على قول ولكن ليس براجح. ومن العلماء من قال الكبار والصغار، قالوا لأن الإيمان منه ما هو تبعي ومنه ما هو استقلالي، فالإيمان الاستقلالي هو للكبار لأن الإنسان إذا بلغ الحلم أصبح محاسب، وهذا الإنسان الكبير قد يكون عنده أولاد، إذن فهو إن كان في صلاحه فأولاده يلحق بهم وهو لا يلحق بأبيه. لكن من قال الذرية يدخل بها الكبار والصغار حمل على هذا المعنى، قال الكبار إن كانوا مع آبائهم في الإيمان وفي الدين ألحقوا به، والصغار يلحقون به تبعا لأن الصغير ليس عليه تكليف فهو على الإسلام وعلى الدين تبعا لأبيه. والقول الظاهر والراجح الذي قال به غير واحد من المفسرين أن المراد بالذرية التي تلحق بآبائها هي الذرية الصغار، يعني من يموت وله أولاد صغار لم يبلغوا الحلم لم يبلغوا الحلف، فإن هؤلاء وإن كانت منزلتهم في الجنة دون منزلة الآباء، لأن الآباء قد عملوا ولا شك أن الذي يعمل فإن الله سبحانه وتعالى يرفع له الدرجات في الجنة، يدخله الجنة ويرفع له الدرجات لأن الجنة درجات، فلا يترك الله سبحانه وتعالى أبناءه في مكان في الجنة أو في منزلة دون منزلة آبائهم فيرفعهم إلى منزلة آبائهم، فإن كان أبوه مثلا في جنة الفردوس فإن الابن يلحق بأبيه، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الآباء على الأبناء حتى وهو لم يعمل شيئا، لأنه لما يكون صغيرا قد لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل هذه الأمور التي هي من جملة الطاعات، ومع ذلك إذا مات يلحقه الله سبحانه وتعالى بمن يلحقه بآبائه، إذن هذا فضل أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن؟ أعطاه للمؤمنين وأعطاه للآباء، وإذا قلنا الآباء نقصد الآباء والأمهات، ولهذا هذه كرامة للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني هم لا يلحقون بآبائهم إلا من أجل الدين بسبب الإيمان، لا يلحقون بهم من أجل النسب أو من أجل التربية أو من أجل الطبع أو من أجل الحرية أو من أجل الرق، يلحقون بما كان عليه آباؤهم من الإيمان، فإذا مات أولادهم وهم صغار ألحقوا بهم في الجنة وكانوا مع آبائهم، لأن هذا من كمال النعيم أن يجد الرجل أبناءه معه في الجنة وفي نفس المرتبة وفي نفس المنزلة وفي نفس الدرجة، ولهذا كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم، ومع ذلك لا ينقصوا من أعمالهم شيئا، أي أن الآباء إذا كانوا في هذه الدرجة في الجنة أو في هذه المنزلة وألحق بهم أبناؤهم هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ينقصهم من أعمالهم شيئا، ولهذا قال وما آلتناهم من عملهم من شيء، يعني ما آلتناهم يعني ما نقصناهم من عملهم يعني من أعمالهم الصالحة يعني الآباء، لأنه قد لماذا قال الله عز وجل وما آلتناهم من عملهم من شيء، لأنه قد يتوهم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لما يتفضل على هؤلاء الآباء بإلحاق أبنائهم معهم أنه سوف ينقص من عملهم شيء، لا، الله سبحانه وتعالى يقول بل عملهم باقي ودرجتهم ثابتة وحسنتهم مكتوبة كاملة غير منقوصة، وهذا الإلحاق إلحاق الأبناء بالذرية بالآباء إنما هذا محض فضل وكرم وامتنان امتن الله سبحانه وتعالى به على المؤمنين، وهذا موجود في القرآن الكريم، يعني أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا فقد يتوهم الإنسان شيء آخر، فالله عز وجل يذكر بعد ذلك عبارة لكي يبين ما يدفع به ذلك التوهم، أضرب لذلك مثال، الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقد يفهم الناس أن المراد حتى يعرف الإنسان هل طلع الفجر الصادق أم لا يأخذ خيطين أبيض وأسود، فإن استطاع أن يميز بينهما فيعلم أن وقت الفجر قد دخل، لكن لكي يدفع هذا التوهم ماذا قال الله عز وجل؟ قال من الفجر، إذن المقصود هنا بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو الليل والنهار لأنه قال من الفجر، كذلك لما قال الله وأمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الله، ومن بعد قال الله عز وجل وهو رب كل شيء، لما قال ورب كل شيء يعني حتى لا يتوهم السامع بأن الله سبحانه وتعالى هو رب هذه البلدة فقط وليس ربا لكل شيء، فقال إذن هو رب هذه البلدة أي رب مكة وهو رب كل شيء، يعني كل ما هو موجود في السماء وفي الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هو لله عز وجل، لا يخرج شيء عن ملكه وعن قهره وعن ربوبيته سبحانه وتعالى. كذلك لما قال الله عز وجل في نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. فقال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول، يعني لا يصدر منكن كلام، هذا الكلام الذي قد يكون فيه نوع رقة وكلام يعني فيه نوع تمييع، ربما الذي يكون في قلبه مرض يفهم شيئا غير هذا. لكن الله عز وجل ماذا قال بعد؟ قال وقلنا قولا معروفا، يعني إذا لم تخضعنا بالقول ليس معنى أن تقلنا قولا فيه منكر، بل لابد أن تجتنبوا أيضا الكلام الباطل الذي هو ضد المعروف، ولهذا قال وقلنا قولا معروفا. وكذلك هنا في هذه الآية لما توهم أن الله عز وجل إذا ألحق الذرية بالأباء أن هذا يدخل في الجزاء والثواب، ما دام يعني يلحق الذرية بالأباء يعني هذا أن الله سبحانه وتعالى سوف ينقص لهم بعض الأعمال من أجل أنه ألحق بهم ذريتهم. شغل أنت دير مثال ولله المثل الأعلى، لما تركب أنت في طائرة ومن بعد ذلك يعني تجيب وليدك معاك هكذا تخلص عليه بعض الشيء، لكن هذاك المقدار اللي تخلص به ما ربما لا يسمح لك بأن تجعل ابنك في مكان مخصوص، فيمكن أن تحمله معك لكن تضعه في حجرك. فأنت بهذا يعني كأنهم عملوك بمعاملة، وهي أنهم أنقصوا من يعني من ذلك الثمن الذي دفعته، بحيث يعني جعلت مكان لابنك لكن لم تجعل له يعني المكان الكامل المخصص له. لكن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم والكرم الواسع، وهو كما قال الله عز وجل إن كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم، فالله سبحانه وتعالى قال بأن هؤلاء أن أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة ألحق الله سبحانه وتعالى بهم ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصهم الله سبحانه وتعالى، ما نقصناهم من عملهم شيء، بل عملهم كامل. وهذا فيه بيان فضل الله سبحانه وتعالى، أي أن صاحب العمل الناقص يلحقه الله سبحانه وتعالى بصاحب العمل الكامل، وأهل العمل الناقص هم الذرية لأنهم لم يعملوا ولم يكتسبوا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل مكانهم وجعل درجتهم مع درجة العاملين، لكن مع أبائهم، ليتقر أعين الأباء ويكتمل الفرح والسرور وتعظم اللذة ويعظم النعيم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا فضل الله تعالى، فضل الله تعالى على الأبناء بسبب أو ببركة الأباء. وكذلك الله سبحانه وتعالى بين في مواضع أخرى في القرآن وفي السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا فضل الأبناء على الأباء. هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في هذه الآية هو فضل الأباء على الأبناء، لأن الأب هو الذي عمل والابن ألحق به بسبب ما كان عليه الأب من الإيمان والعمل الصالح، لكن فضل الأبناء على الأباء أيضا هو موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أن لهذا، الله عز وجل يرفع للعبد الصالح درجته في الجنة وهو يعلم أنه ليس مستحقا لهذه الدرجة، يقول أن لهذا، يقول له في استغفار ولدك لك. إذن هذا ماذا فيه؟ هذا فيه فضل الأبناء على الأباء. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر علم ينتفع به وصدق جارية وولد صالح يدعو له، ولا شك أن ذلك الدعاء يصل ثوابه، يصل ثوابه وتصل حسناته إلى المدعو له وهو الوالي. ولكن هذه الآية هذا المعنى لم يذكر في هذه الآية، وإنما الذي ذكر في هذه الآية هو فضل الآباء على الأبناء. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية أو في هذه الآية كل امرئ بما كسب رهين، في نفس الآية كل امرئ بما كسب رهين، ما ذكره أولا هو مقام الفضل، ولكن هنا في هذه الآية لما قال كل امرئ بما كسب رهين، هذا مقام العدل. مقام العدل، لماذا قال الله عز وجل كل امرئ بما كسب رهين؟ ومعنى كل امرئ بما كسب رهين أي كل إنسان مرتهن بعمله، مرتهن بعمله يعني مرتبط بعمله، لا يحمل ذنب أحد، لا يأتي إنسان يوم القيامة وهو يحمل أوزارا وذنوبا وتتحمل أنت ذنوبه حتى وإن كان أباك أو كان ابن، لا يتحمل أحد وزر أخ. هذا ميزان العدل، هذا ميزان العدل، كل امرئ بما كسب رهين أي بما كسب بما قدم يحاسب عليه، فهو لا يحمل ذنوب غيره ولن يحمل الناس ذنوبه، كل امرئ بما كسب رهين. هذه آية عظيمة، وهي في الحقيقة تفيد العموم أي كل إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى أن هذا العموم فيه استثناء، والتخصيص هو نوع من البيان. قال الله عز وجل في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون، فاستثنى من العموم من أهل اليمين. لماذا استثناهم؟ لأنه ذكر في هذه الآية أن الآباء إذا دخلوا الجنة وورثوا تلك المنزلة والدرجة العالية ألحق به أبنائهم، مع أن أبنائهم لو حسبوا ونقشوا ما وصلوا تلك المرتبة. إذن هذه الآية قد لا يدخل بها المؤمنون إذا كانوا في الجنة، لكن هذه الآية كل نفس أو كل امرئ بما كسب رهين، قال العلماء هذه ذكرها الله عز وجل في مقام العدل. لماذا؟ حتى لا يتوهم أن أيضا أبناء أن الكفار يدخلون في هذا، يدخلون في ذلك الفضل، فالله سبحانه وتعالى الكفار لا يعاملهم كما يعامل أهل الإيمان. فالكفار، ولهذا قال العلماء الله سبحانه وتعالى قد يمتن على الإنسان ويثيبه ويزيده في درجات من غير كسب، يعني دون أن يقوم هو بالعمل، أما العذاب فإن الله عز وجل لن يعذب أحدا إلا بكسبه. الثواب قد الله سبحانه وتعالى يعطيك منزلة في الجنة أنت لا تستحقها بعملك، فضلا من الله عز وجل، كما يأتي بعض أهل الكبائر من هذه الأمة، أهل الكبائر وعملوا السيئات لكن عندهم إيمان بالله عز وجل، لكن ما صلوا ما صاموا وفجروا وفسقوا، وقد يعذبون وقد لا يعذبون لأنهم تحت المشيئة، فقد يتفضل الله عز وجل ويدخلهم الجنة ابتداء دون أن يدخلوا النار، فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام فضل وليس مقام عدل، لأن مقام العدل أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد. فلما توهم أن الكفار قد يدخلون في هذا الفضل، الله عز وجل قال كل امرئ بما كسب رهين. إذن فأولاد الكفار وأولاد المشركين هل يلحقون بآبائهم أم لا يلحقون بآبائهم؟ الجواب أنهم لا يلحقون بآبائهم، لأنهم لو ألحقوا بآبائهم قد يكون هذا ظلم لهم، لأنهم صغار ما عندهم تكليف، فإذا كان آباؤهم يدخلون النار فإن الله عز وجل لا يلحق أبناءهم بهم، لأنه قد يقول قائل هؤلاء صغار ولم يكتسبوا ولم يبلغوا سن الحلم فكيف يحاسبون؟ ولو عملهم الله سبحانه وتعالى بما يعامل أهل بما عمل به أهل الإيمان لا ألحقوا بآبائهم. والله قال هنا كل امرئ بما كسب رهين، يعني هؤلاء الكفار الآباء كل امرئ بما كسب رهين، يحاسبهم الله عز وجل على أعمالهم ويعذبهم عليها ويعاقبهم عليها، أما أبناؤهم فإنهم لا يلحقون به. وإن كانت هذه المسألة من المسائل التي ذكرها العلماء في باب العقيدة في قضية أولاد المشركين وأولاد الكفار كيف يكون مصيرهم في الآخرة، هل هم من أهل الجنة أم أنهم من أهل النار أم أنهم تحت المشيئة، العلماء ذهبوا إلى ذلك مذاهب عديدة، فمنهم من قال بأن أولاد المشركين في الآخرة يكونون من أهل الجنة، يعني الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ولا يدخلهم النار. قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بعض الأحاديث التي فيها أن أولاد المشركين في الجنة، ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح في كتاب التعبير لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء وحوله الأولاد الصغار الذين ماتوا على الفطرة، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء ضرار المسلمين. قال رجل وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وأولاد المشركين. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أطفال المشركين من أهل الجنة بهذا اللفظ، وهذا رواه أبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في مسنده، ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيح أنه بمجموع طرقه صحيح. فهذه بعض الأدلة التي تفيد بأن أولاد المشركين في الجنة، حتى إن كثير من العلماء منهم الإمام النووي يذكر في هذا إجماع من يعتد به من العلماء، يقول نعم يوجد طائفة من العلماء قد توقفوا في هذا، وذكر منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأيضا إسحاق بن راهوية، فقالوا بأن أولاد المشركين لا يقطع لهم بأنهم من أهل الجنة. والإمام القرطبي يذهب إلى ما ذهب إليه النووي ويقول بأنهم من أهل الجنة لأنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد بأنهم من أهل الجنة، ولأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا ألحقوا بآبائهم وهم صغار لم يجري عليهم قلم التكليف فكيف يدخلون الجنة، فكيف يدخلون النار. وذهب بعض العلماء بأن أولاد المشركين تحت المشيئة، وهذا حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو أيضا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، قال بأنهم تحت المشيئة. وأدلة من ذهب إلى هذا القول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم، لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بهم بما كانوا عاملين، الله أعلم بهم بما كانوا عاملين. قالوا هنا يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن بأن أولاد المشركين لما سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله سبحانه وتعالى سبق في علمه أن أولاد المشركين منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. ولهذا قالوا كيف يدخل الجنة وكيف يدخل النار؟ قالوا يمتحنون يوم القيامة، أي أن الله سبحانه وتعالى يمتحنهم. مع أن الإمام القرطبي اعترض على هذا القول، قال لأن الآخرة ليست دار تكليف فكيف يمتحنون، لكن رد عليه شيخ الإسلام وغيره قالوا الامتحان قد يكون في عرصات القيامة، يعني في ساحة الحساب والحشر، ولا يكون التكليف إذا دخل الناس الجنة ودخل الباقون النار، هنا لا تكليف، أما قبل الدخول فإنه يكون التكليف. واستدلوا بقول الله عز وجل قال يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لما يجمع الناس يدعى الكفار ليسجدوا لله عز وجل، قال فلا يستطيعون، إذن كلفوا وقد يحاسبون على ذلك. فوإن كانت الآخرة في العموم ليست دار تكليف، لكن قد يقع فيها شيء من التكليف والامتحان قبل دخول الناس إلى الجنة أو إلى النار. ومع ذلك يبقى أن القول المعتمد الصحيح في هذا، وبعض العلماء قالوا بأن أولاد المشركين يلحقون به، يلحقون به. والقول الصحيح والذي ذكره البخاري، حتى إن البخاري في الصحيح يعقد فصلا يقول ما قيل في أولاد المشركين، وكأنه بهذه الترجمة يشعر أنه متوقف فيهم، لأنه ذكر هذا الحديث الله لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بهم بما كانوا عاملين، لكن البخاري بعد ذلك ساق بعض الأحاديث، ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل الذي ذكره في كتاب التعبير، يفيد بأن البخاري انتقل إلى القول من يذهب إلى أن أولاد المشركين يلحقون ويدخلون الجنة. وبعض أهل العلم قال أنهم يكونون خدم أهل الجنة، فلا يكونون في المنزلة كما يكون أولاد المسلمين، لكن لا شك أن أولاد المسلمين في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة قال صغارهم ضعاميص الجنة، صغار المسلمين ضعاميص الجنة. تعرفون معنى الدعموس؟ ضعاميص جمع دعموس، وهو ذلك الإنسان الذي يدخل على الملوك، يدخل على الملوك ويخرج لأجل أن يدخل الوفود، وهذا الدعموس يعني يريد إذا أراد أن يدخل إلى أي مكان دخل لأنه يسمح له بذلك. فالله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن أولاد المسلمين ضعاميص الجنة، يعني يدخلون الجنة كما يريدون ومتى يشاءون، يدخلون هنا ويخرجون ويصعدون وينزلون، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الضعاميص يأتي أحدهم إلى أبيه فيمسكه بصنفة ثوبه، قال ويجره، قال فلا ينتهي أو يتناهى حتى يدخله الجنة، يعني يأتي بأبيه وهكذا يجره حتى يدخله الجنة، ضعاميص الجنة. ولهذا الإنسان إذا مات له ولد يحتسبه عند الله عز وجل. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر رجلا في الصحيح قال باب من توفي له ولد فاحتسب، يعني احتسب لله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال ما من الناس مسلم يموت له ولد إلا أدخله الله سبحانه وتعالى به الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث ما من امرأة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء ووعظهن قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد بشرط أن تحتسبهم لله سبحانه وتعالى إلا أدخلوها أو كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان، قال واثنان. إذن هذا فيه فضل يعني التجلد والصبر واحتساب الأبناء إذا ماتوا في حالة الصغر، لماذا؟ لأنهم يكونون سببا للدخول إلى الجنة. والبخاري لما استشهد بهذه الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر كأنه يريد أن يقول إذا كان يعني هؤلاء الأبناء هم سبب في وقاية آبائهم من النار وإدخالهم الجنة فهم من باب أولى أنهم لا يدخلون النار، لأنهم هم أصل الرحمة وسببها. إذا كان الأب الإبن هو الذي يدخل أباه الجنة بمثل هذا، وهذا من باب فضل الأبناء على الآباء، إذن من باب أولى أنهم لا يدخلون النار. إذن لكن مع هذا قد يشكل على هذا القول بأن أولاد المسلمين كلهم في الجنة، هل يجوز لنا أو يصح أن نقول من مات له ولد أن ولده هذا في الجنة؟ بعض العلماء قال أنه هذا لا يمكن أن يشهد عليه الإنسان بالتعيين، يقول أن هذا من أهل الجنة، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن ولد صغير صبي مات لبعض الأنصار، فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قالت عائشة رضي الله عنه طوبى له لم يعمل سوءا ولم يدركه، طوبى له يعني طوبى له الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه لأنه كان صغيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة أن تجزم لهذا الصبي بدخول الجنة. لكن الأحاديث التي ذكرناها في أن أولاد المسلمين يدخلون الجنة هذه أحاديث صحيحة لا غبار عليها، ولكن هذا الحديث كما قال ابن القيم وغيره يحمل على أنه لا يشهد على معين بأنه من أهل الجنة وإن كان صغيرا إلا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نشهد له بأنه في الجنة من حيث ماذا؟ من حيث الجملة. ولهذا مثلا نقول أن الشهداء في الجنة، لكن لا نجزم ونقول هذا في الجنة، لأن نحن لا ندري هل هو حقيقة شهيد أم لا. ولهذا الناس قد يقاتلون ويبلون البلاء الحسن في الجهاد، ولكن قد يقاتل هذا على عصبية وهذا على ليرى مكانه بين الناس حتى يحمده الناس على ذلك، وهو يرى في عيون الناس أنه يقاتل، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم به، فلهذا نقول نحسب أنه شهيد والشهيد في الجنة، لكن أن نجزم نقول هذا خلاص دخل الجنة، وكما نرى من البعض الذين يوزعون هذه الثناءات والإطراءات على الناس، وقد يكون بعضهم لا يصلي أصلا، فيقول من مؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ونم يعني نوما قرير العين، فإنك في الجنة، وإنك مع عمر، وإنك، وكأن هذا الإنسان يعني قد علم وضمن لهذا الذي يثني عليه أن مكانه في الجنة. فالإنسان لا يجزم لأحد بأنه في الجنة إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسمى أسماء. هذا نعم نقوله، لكن أن نجزم لأحد معين فلا نقول إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الجملة نقول أنه في الجنة. مات مؤمن هكذا وصلوا عليه، قال إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وندعو الله سبحانه وتعالى له أن يكون من أهل الجنة. إذن هذه الآية عظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. وهذه آية في الحقيقة ميزان، حتى يتعلم الإنسان أنه وهو في هذه الدنيا أنه محاسب على أعماله، لا يمكن أن يكون مكان أحد في الآخرة أو في الدنيا، ولا يمكن أن يحمل أوزار أحد. ولهذا يقال في قصة أن الحجاج بن يوسف المعروف، هذا الأمير الجبار الذي كان أميرا واليا من قبل خلفاء بني أمية، وكان معروف يعني بظلمه وتسلطه وجبروته، أنه طلب رجلا أفسد أو سرق أو فعل شيء، أراد يعني أن يأتي به ليقيم عليه الحد، إما أن يدخله السجن أو يقتله. فبحث في عشيرته في قومه فما وجده، هرب فأخذ رجلا من قومه من عشيرته، وعد فميده ولا من عشيرته، فجاء به فقال له نحن لم ندرك هذا الذي نبحث عنه، فأنت تكون الآن مكانه، يعني وكأنه يريد أن يحمله خطأ غيره. قال له ولما يا حجاج، أليس هذا من ظلم؟ قال أما سمعت الشاعر يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، جانيك من يجني عليك، يعني الذي يستحق أن تعاقبه هو الذي يعتدي عليك، وليس الذي لا يعتدي عليك أن تعتدي عليه، جانيك من يجني عليك. لكن قال له وقد، يعني استثناء، وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، مبارك الجرب الصحاح يعني الإبل، كان الإبل اللي تكون يعني سليمة صحيحة ليس بها مرض، لكن إذا كانت معها بعض الإبل أو الجمال التي فيها مرض قد تعديها وتصبح مثلها. قال له يعني ما دام هذا من قرابتك ومن عشيرتك فأنت تتحمل خطأه، جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرب، ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المخارف صاحب الذنب، ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة، يعني هذا في الإنسان هو المأخوذ بذنب عشيرة، ونجى المقارف صاحب الذنب، يعني المقارف صاحب الذنب ينجو أو راح هرب يعني ويخلص الذي لم يختلف. هذا في الإنسان فكر وعرف بأن خلاص قد عرض على السيف ما عندهش. قالوا يا حجاج إني وجدت الله يقول غير هذا، قالوا وماذا يقول؟ قالوا يقول في القرآن يا أيها العزيز إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. قالوا يوسف عليه السلام، وقصة معروفة، لما يعني الصواع هذا الذي كان يكيل به، قال يوسف عليه السلام جعل هذا الصواع في رحل أخيه، هو لشيء أراد يعني أن يضمن وأن يسترد أخاه ليبقى معه، جعلها في رحله. وذكر الله سبحانه وتعالى أنهم لما بدأوا التفتيش، لأنه قالوا أيها العير إنكم لسارقون، بدأوا التفتيش وكان من الفطنة أن لا يبدأ بوعاء أخيه، بدأ بعوعيته وانتهى بوعاء أخيه. فأخذه قال بلي أنت السارق لأنه وجدنا عندك. قال له إن له أبا شيخا كبيرا، لأنهم أخذوا العهد على أبيه بأن يرجعوه، لا يفعلوا به كما فعلوا بيوسف، وهم لا يعرفون أن الذي يكلمونه العزيز وهو يوسف عليه السلام. إن له أبا شيخا تأخذ أحدنا مكانه، إن نارك من المحسنين. قال لهم يوسف ماذا؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا الله ظلمه. لما سمع الحجاج هذه الآية قال صدق الله وكذب الشاعر، فعفى عنه. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان لا يمكن أن يحمل وزر آخر أبدا، لا يمكن، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآية قال وكل امرئ بما كسب رهين. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الفضل ذكر أيضا ما يكون عليه أهل الإيمان من النعيم أيضا، فقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أمددناهم من المد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المأكولات التي تكون في الجنة من الفاكهة من الطعام من الشراب من الخمر من اللبن دائما لا تنقطع كما تنقطع في الدنيا، لأن الفاكهة في الدنيا كان فاكهة على الصيف ما تقدرش تاكلها في الشتاء، وفاكهة على الشتاء ما تاكلهاش في الصيف، لكن فاكهة الجنة لا تنقطع. قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، يتكلم عن الأشجار التي فيها الثمار، ثمرها موجود دائم غير منقطع وظلها أيضا دائم. وهنا قال تعالى وأمددناهم، أمددناهم بمعنى أعطيناهم عطاء كاملا مستمرا إلى الأبد وإلى الأبد لا ينقطع، بخلاف العطاء الذي يكون في الدنيا، العطاء الذي يكون في الدنيا قد ينقطع بسبب أو بآخر، لكن هنا الله عز وجل قال وأمددناهم بضمير التعظيم، أي أن الله عز وجل هو الذي يمدهم هو الذي يعطيهم، وعبر بالإمداد الذي هو التواصل الذي لا يفيد الانقطاع أو الزوال، لا يخشون أن تنقطع هذه الفاكهة أو تزول يوما ما فهي باقية ولا يملون منها. قال تعالى وأمددناهم بفاكهة، الفاكهة كل ما يتفكه به من المأكولات من الفاكهة المعروفة ومن غيرها، لأن الفاكهة قد تطلق حتى على الطعام الطيب لأنها مما يتفكه به، يتفكه به بمعنى يلتذ به الإنسان، يجد في طعمه لذة ويجد في طعمه ذوق يرتاح له مما يشجعه ويحفزه على المزيد، لأن الإنسان إذا وجد حلاوة في الطعام طلب المزيد، أما إذا لم يستسيخه ما يمكن أن يطلب المزيد. لكن الله عز وجل قال وأمددناهم، إشارة إلى أن هذه الفاكهة مستمرة، لكن هنا في هذه الآية قال بفاكهة، لم يبين جنس هذه الفاكهة، لم يبين صفات هذه الفاكهة، لكن في آيات أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الفاكهة ليست فاكهة معدودة يعني فيها كذا كذا، بل فاكهة كثيرة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، يعني لا يجعلها الله سبحانه وتعالى ممنوعة عنهم، معنى يأكلون منها أعوام ثم يمنعون منها، لا يمنعون منها، ولا مقطوعة بمعنى لا تنقطع في الفصول، قال إذا أكلوا الدلع في الصيف فش يحبوا يأكلوه موجود أيضا، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الفاكهة ليست من ثمرة أو من ثمرتين، قال ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الفاكهة هي تشتبه أو تتشابه مع الفاكهة التي في الدنيا لكن من حيث المظهر، أما من حيث المخبر الذي هو الحلاوة والذوق فإنه فرق شاسع بين فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، متشابها من حيث الشكل ومن حيث المظهر، لكن من حيث المخبر فهي يعني تختلف اختلافا كبيرا عن فاكهة الدنيا. وأخبر الله عز وجل أيضا في آية أخرى أن هذه الفاكهة التي يأكلونها ويشتهونها ويحبونها ويجدون لذة في أكلها، أخبر الله عز وجل أنهم يأكلونها وهم في حالة إكرام مكرمون، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. وهم مكرمون لأن الإنسان في الدنيا قد يأكل الفاكهة لكن قد لا يكون يعني وهو يأكل بها مكرم، قد يكون في حالة يعني منغصة، حالة قد هو يأكل ويسمع كلام يؤذيه. لا، وهم مكرمون، مكرمون أي أن الله عز وجل يتفضل عليهم بهذه الفاكهة. ثم قال ولحم مما يشتهون، يأكلون الفاكهة ثم بعد ذلك اللحم، لكن لم يبين ما هو هذا اللحم الذي يأكلونه. لكن في آية أخرى قال ولحم طير مما يشتهون. خارج المسجد هنا كاين المعبيوين يرميوا الفضلات يعني اللي تشبه المزبلة، كاين الناس حاطين سيارات، اما الان الشرطه يطلبوا الناس اللي حطوا السيارات يصرفوها عن هذا المكان. بارك الله، اللي يعرف اللي حط السياره نتاعو امام المكان هذا الذي توضع فيه القاذورات ماذا به يعني يصرف هذا السيارات، يعني ما ادري ممكن يحتاجون الطريق او شنو. فقال الله عز وجل ولحم مما يشتهون، لكن ذكر أنه في آية قال ولحم طير، خص لحم الطير لأن الطير لحم الطير أفضل، أبرأ وأمرأ كما جاء في بعض الأحاديث. ولا شك أن أهل الجنة يكونون من صنوف الأطعمة المتنوعة، لكن الله عز وجل ذكر اللحم لأن اللحم هو أفضل الطعام، وقد جاء في بعض الأحاديث أن اللحم سيد الطعام في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا الحديث لا يصح، لكن له معنى آخر روي في الصحيح يدل على هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء، فضله على النساء كفضل الثريد. الثريد تعرفون ما هو؟ هو اللحم المخلوط بالخبز، كما قولوا احنا تشخشوخة تاع الآن نسميوها اللحم يا المخلوط أو الخبز المخلوط مع اللحم، هذا أفضل ما يأكله العرب والناس من ذلك الوقت وإلى يوم الناس، هذا طابق معروف. فقالوا فضل عائشة على الطعام كفضل اللحم كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا مما يدل على أن أكل اللحم من أفضل الأطعمة، ومعروف فائدته ونفعه. اللحم يعني يعرف نفعه وفائدته، و الإنسان إذا يعني لم يكن لحم إطلاقا قد يتعرض لأمراض، والذي يأكل اللحم قد تكون صحته جيدة، لكن بطبيعة الحال هذا دون أن يفرط الإنسان أيضا حتى في أكل اللحوم، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما يقول. لكن الله عز وجل هنا ذكر أطيب ما يقدم له من أصناف الأطعمة، فقال وفاكهة ولحم طير وفاكهة ولحم مما يشتهون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون من التنازع أي يتعاطون، ويناول بعضهم بعضا كأسا، الكأس المقصود بها الخمر، لأن أهل الجنة يشربون من الخمور، وهذه الخمر ليست كخمر الدنيا، خمر الدنيا فيها الباطل وفيها الإثم وفيها الزور وفيها الهذيان، والإنسان إذا شرب الخمر ضحك عليه الناس، لأن الخمر تزيل العقل وتعرض الإنسان للمهانة والامتهان. لكن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا، كما أن فاكهة الآخرة ليست كفاكهة الدنيا. ولهذا قال تعالى يتنازعون، يعني يعطي بعضهم بعضا كالذين يشربون في هذه الدنيا، يعني لما هذا يعطي لهذا وهو يترنح معه ويداعبه. فقال يتنازعون فيها كأسا، يعني على سبيل المداعبة والأنس والانشراح الذي يجدونه فيما بينهم. يتنازعون كأسا، يعني يعطي بعضهم بعضا، يناول بعضهم بعضا كأسا، يعني المقصود بها كأس الخمر، لأن العرب لا تطلق على يعني على الكأس، لا تطلق الشيء على الكأس إلا إذا كان مملوءا. إذا قالك هذا كأس يريدون به أنه مملوء. لكن احنا أحيانا نقول مثلا يقول أعطيني كاس فارغ، هو في الحقيقة لما تقول كاس المقصود به أنه مملوء. العرب إذا قالت كأس تقصد به الإناء الممنوع، أما إذا لم يكن ممنوعا لا تسميه كأسا. ولهذا انظروا هنا قال الله عز وجل يتنازعون فيها كأسا، ولم يقل كأسا من خمر، لأنه إذا قيل كأس دل على أنه مملوء، والمقصود به هنا الخمر، لأن الله عز وجل ذكر أنه في الجنة توجد ماذا؟ توجد أنهار من لبن، وأنهار من ماء، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر. وذكر الله عز وجل أن هذه الخمرة لذة، لذة للشاربين، يجدون فيها لذاذة ليست كلذاذة الدنيا. وفي آية أخرى وصفها بأنها بيضاء، قال بيضاء لذة للشاربين، لذة للشاربين. لكن الله عز وجل قال لا لغو فيها ولا تأثيم، هذا أهم ما في الخمر في الآخرة، لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني لا يجدون في هذه الخمر ما يجده أهل الخمر في هذه الدنيا، حيث يقعون في اللغو. اللغو يعني كل كلام ساقط لا خير فيه، وقيل أن اللغو هو الباطل، وقيل أن اللغو هو الفحش. ولا تأثيم، قالوا التأثيم هو الكذب أو ما يتأثمون به. وخمر الدنيا توقع صاحبها في ماذا؟ توقعه في الهذيان، وتوقعه في السكر، فيذكر كلاما يعني باطلا فاحشا، والناس يؤثمونه يخطئونه، والملائكة والله سبحانه وتعالى. لكن الخمر التي يشربها المؤمنون في الجنة ليس فيها شيء من هذا، لا لغو فيها ولا تأثيم. والله عز وجل قال لا لغو فيها ولا تأثيم، لم يقل ولا إثم. تأثيم يعني لا يقعون في الإثم، ولا يؤثمهم غيرهم، لا يؤثمهم الله ولا الملائكة، لا لغو فيها ولا تأثيم، لأنهم لا يقعون في الهذيان، عقولهم محفوظة، لا يقعون في السكر كما وقع أهل الدنيا لما يشربون الخمور. وقال الله عز وجل في آية أخرى لا فيها غول ولا هم عنها، لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، ليس فيها غول يعني يغتال العقول حتى تصبح يعني عقولهم سخيفة، وعقولهم لا تميز بين الخير والشر، عقولهم تبقى عقول محفوظة سليمة. وفي آية أخرى قال لا يصدعون عنها، أي لا يجدون ألم الرأس كما يحصل لشربة الخمر في الدنيا، إذا شربوا ربما شربوا الكثير انتابهم شيء من الألم والصداع في الرأس. لكن خمر الجنة قال الله عز وجل لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصيبهم شيء من هذا. ثم قال تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم من الطواف يعني يدورون ويحومون حولهم، يترددون عليهم غلمان، غلمان جمع غلام، وهم الخدم الذين يكونون في الجنة. قال بعض العلماء هؤلاء الغلمان هم من أولاد المشركين الذين يجعلون خدم لأهل الجنة، وبعضهم قال ولعل هذا الصحيح أن هؤلاء الغلمان خلق يخلقهم الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة خلق. قال يطوف عليهم غلمان لهم، قال الله عز وجل لهم لأنهم صاروا كأنهم في ملكهم، بخلاف لو كان هؤلاء الغلمان قد يأتون لخدمتك ثم يرجعون، غلمان لهم يعني يبقون عندك يسخرون لخدمتك، غلمان لهم خدم يترددون عليهم. قال تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون، إذا تحدثت عن حسنهم وعن بهائهم وعن بهجتهم وعن نظرتهم وجدتهم من حيث الجمال كأنهم لؤلؤ مكنون. تعرفون اللؤلؤ هو الذي ذلك اللؤلؤ الحجر الكريم المعروف الذي يباع بأبهض الأثمان ويكون في صدفه يكون في الداخل، والمكنون بمعنى المصون لأنه لا تعرف به الأيدي. ولهذا اللؤلؤ كان من أغلى الجواهر، لماذا؟ لأنه لا يوجد أمام الناس، بل يغوص الإنسان البحار من أجل أن يخرج هذا اللؤلؤ. فكذلك وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الغلمان كأنهم لؤلؤ مكنون، بعكس الخدام الذين يكونون في الدنيا. الخادم إذا كان يخدم في الدنيا يخدم يخدم وبعد يتسود حتى كي كان لابس البدلة هذه البيضة توليك حلا، لأنه من كثرة ما يقوم بالأعمال. لكن غلمان الجنة وخدم الجنة لا يحصل لهم هذا، قال الله عز وجل كأنهم لؤلؤ مكنون. في آية أخرى قال إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤ منثور، قالوا منثور بمعنى متفرقين في ذهابهم ومجيئهم وسعيهم وترددهم على أهل الجنة يعطونهم ما يريدون. يطوف ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل بعضهم من؟ أهل الجنة، يسأل بعضهم بعضا، لكن لا على سبيل الإنكار أو التنكر، وإنما بكل أدب ولباقة، هذا ينظر إلى هذا كما قال الله عز وجل أنهم على سرر مصطفين متكئين يأكلون ويشربون. ومع ذلك الله عز وجل قال وأقبل بعضهم، يعني أقبل بعض أهل الجنة يتساءلون. ولهذا أثبت العلماء أن أهل الجنة يتحدثون في الجنة، يتحدثون فيما بينهم فيما كانوا عليه في الدنيا، ويتحدثون أيضا عن مصير أهل النار كما قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا مثل وكنا تراب وعظام أئنا لمدينون، قال فهل أنتم مطالعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت الله إن كنت لا تريدين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يطلع فيرى رجل كان يعرفه وأنه من أهل النار، يقول الحمد لله الذي نجاني. ولهذا قال العلماء هذه الآية جاءت في التحذير من قرناء السوء، الخرطة الفاسدة يخالط الإنسان من هب ودب. ولهذا لابد أن تفر من شرار الناس ومن رفقة السوء كما تفر من الأسد، كما تفر من المريض المجذوم حتى لا يعديك بمرضه، لأنك يوم القيامة تذكر هذا، قل إني كان لي قرين يعني صاحب. فقال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون فيما بينهم. وهذا من الحديث الذي ذكره الله عز وجل الذي يكون بين أهل الجنة وهم في الغرفات. ماذا قال؟ قالوا إنا كنا في أهلنا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وحق لهم أن يذكروا هذا وهم في الجنة يتنعمون. قالوا إنا كنا قبل، أي في دار الدنيا، وقالوا قبل إشارة إلى أن الدنيا بالنسبة للآخرة ما هي إلا بمقدار، يعني ما يقوم الإنسان بمكانه أو يجلس، كما قال الله عز وجل كلمحي البصر أو هو أقرب. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين والكفار قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. ولهذا هم يرجعون بذاكرتهم إلى ما كانوا عليه الدنيا، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني هذا النعيم الذي ورثناه، هذا النعيم الذي نتقلب فيه بسبب ماذا؟ بسبب ما كنا عليه من الخوف. إن كنا قبل في أهلنا بين عشيرتنا وأقوامنا كنا مشفقين، مشفقين من الإشفاق، والإشفاق هو الخوف من العذاب، هو الخوف الشديد من العذاب. ما قالوش كانوا خائفين، قالوا كنا مشفقين، لأن الإشفاق الخوف من عذاب النار ومن عذاب جهنم أيها الإخوة هذا من أسباب دخول الجنة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم على صلاتهم دائمون، حتى ذكر الله عز وجل قال أولئك في جنات مكرمون. فبين أن من أسباب دخول الجنة أن يكون الإنسان مشفقا في هذه الدنيا، مشفقا بمعنى خائفا من عذاب الله عز وجل، يذكر عذاب الله عز وجل ويذكر هذه النار، لأنه إذا خاف في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى بدله بذلك الخوف أمنا في القيامة ويدخله بذلك الجنة. أما الذي لا يخاف في هذه الدنيا ولا يقيم وزنا لما ذكر الله عز وجل من الترهيب وما ذكره من عذاب أهل النار، فإن هذا لا يكون من الآمنين في جنات النعيم يوم القيامة. ولهذا قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا أي أنعم علينا نعمة عظيمة من الامتنان، من الله علينا، وهذا من الله عز وجل، ما قالوا أن نحن أخذناه استحقاقا، وإنما قالوا هذا من فضل الله عز وجل. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ووقانا أي صرفنا وصرف عنا عذاب السموم الذي هو عذاب النار عذاب الجحيم. والسموم هي النار الحارة التي تدخل في المسام، جمع سمائم تدخل في المسام. فالله سبحانه وتعالى صرفها عن من؟ عن هؤلاء المؤمنين الذين ذكروا فضل الله تعالى عليهم في الدنيا والسبب الذي كانوا به في الجنة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل أنه هو البر الرحيم. إنا كنا ندعوه من قبل، ندعوه يعني كنا نعبده وندعوه أيضا، لأن الدعاء قد يرد لمعنيين كما هو معروف. الدعاء قد يأتي بمعنى العبادة وقد يأتي بمعنى السؤال والطلب. أما الدعاء إذا جاء بمعنى العبادة فهذا كقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، مع أنه قال في الأول الدعاء، فدل إذن أن الدعاء هو العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وقد يأتي الدعاء بماذا؟ بمعنى الطلب والمسألة، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولكن ليعلم أن الدعاء إذا قلنا الدعاء لا يقصد به دائما هو الطلب والمسألة، بل حتى ما يطلق على أنواع العبادة يسمى أيضا دعاء. فالصلاة هي دعاء، والصدقة دعاء، والزكاة دعاء، والحج دعاء. فقول هؤلاء المؤمنين إن كنا قبل ندعوه أي نعبده ونسأله أيضا أن يقينا عذاب السموم، يعني نأتي بهذه العبادة كما أمر الله عز وجل. إن كنا قبل ندعوه، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الدعاء ليس هو فقط السؤال والطلب، أن يقول إنسان يا ربي يا ربي، يعني لو كانوا يعني فقط في هذه الدنيا يدعون الله عز وجل ويقولون يا ربي قينا عذاب النار وقينا عذاب السموم، يا ربي أدخلنا الجنة، ويكتفون بهذا، لكن ليعبدوا الله عز وجل ما ينفعهم هذا، لأن غيرهم قد يشاركهم في الدعاء. لكن المقصود إن كنا ندعوه بمعنى أن كنا نعبده، وكنا مع ذلك ندعوه أيضا الذي هو دعاء السؤال والطلب. لكن المقصود بالدعاء والأصل في الدعاء هو القيام بعبادة الله عز وجل، لأنها سبب في دخول الإنسان إلى الجنة. ولهذا لابد أن نعرف أن العبادة المثلى هو أو الدعاء، يعني إذا أردنا يعني أن تكون فيه استجابة، وخاصة عند السؤال، أن الإنسان يثني على الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى، يمجد الله عز وجل، يعظمه، ثم بعد ذلك يسأل حاجته. ما يجيش يقول مثلا مباشرة هكذا اعطيني كذا اعطيني كذا اعطيني، لابد أن يثني على الله بما هو أهله. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يا الله أنت الكريم المنان ذو العطاء الواسع، إنك كذا إلى غير ذلك، تثني على الله عز وجل. ولهذا كلما أكثر الإنسان من الدعاء دعاء الثناء والتمجيد كلما كان أقرب إلى استجابة الدعاء. ولهذا قال العلماء يقولوا بأن من أدب الدعاء في المسألة أن يبدأ بدعاء الثناء، بل هو المتعين أول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في دعاء يوم عرفة؟ قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن ما ذكر فيه اللهم كذا، قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا الدعاء. فهؤلاء الله عز وجل ذكر ما كانوا عليه من الوفاء وما كانوا عليه من القيام بما أمره الله عز وجل، فقالوا إنا كنا ندعوه من قبل أي نعبده ونتوسل إليه ونسأله ونطلبه ونقيم ما أمرنا به، إن أنه هو البر الرحيم. أن الله عز وجل لما رأوا من إكرامه وتفضله عليهم قالوا إنه هو البر، والبر هو الواسع الرحمة والكرم والعطاء، لأن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، وكل شيء هو في ملكه، وهو الذي يهبه للناس ويعطيه من يشاء، فهو ذو الفضل الواسع. والرحيم أي أن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة التي يتفضل بها على من يشاء من عباده، وخاصة أهل الإيمان. ولهذا قال العلماء أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن أن هذه رحمة عامة ينالها الكافر وينالها المؤمن وتكون في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا قال الرحيم فهذا يخص به من؟ يخص به أهل الإيمان، لأنه قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمة خاصة يرحم بها المؤمنين. ولهذا قالوا إنا كنا ندعوه من قبل أنه إنه هو البر الرحيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.